علما وهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. أحسن الله إليك. الشيخ محمد كان له قراءة في صحيح البخاري وعرف الموقف. سم. أحسن الله إليك شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحيض: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. هذا الموقف. نعم أحسن الله. باب. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشيطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. الشاهد من الحديث الامتشاط، امتشطي وامتشاط الحائض، وامتشاطها معناه أنها تنقض الشعر ثم تعيده، تنقض الشعر ثم تعيده بأصابعها، ولازم أن يكون بالمشط، المشط ينقض يقطع الشعر. وهي لا زالت محرمة، أحرمت بالعمرة رضي الله عنها، ثم أصابها الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع أعمال العمرة وأن تلبي بالحج وأن تمتشط، تغتسل وتمتشط، دل عليها على مشروعية الاغتسال للإحرام ولو كانت المرأة حائض. فاغتسلت وهي حائض الآن وتركت أعمال العمرة ومتشطت، يعني إعادة الشعر، ففتل الشعر بأصابعها، نقضته بأصابعها وعادته بشعرها، ولا يلزم أن كان يكون بالمشط. النساء لا يعتدل أن يكون بالمشط، المشط هذا يقطع الشعر وهي محرمة، فلهذا النبي قال لها امتشطي، فدل على أن الحائض وإذا أرادت الإحرام فإنها تغتسل وتمتشط. نعم. أحسن الله إليك. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهلل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم. في هذا الحديث أن يخير الناس بين الأساك الثلاثة عند الإحرام في ذو الحليفة، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أحج ومن أهل بعمرة. ثم لما قربوا مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. جمهور العلماء على أنها بقيت الأساك الثلاثة، ذهب ابن عباس إلى أن ذلك منسوخ، نسخ التخيير، وأنه يجب على كل من طاف وسعى أن يتحلل إلا إذا لم يكن ساق الهدي. اختار هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال إني إلى قول ابن عباس أمير منه إلى قول شيخنا. كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوجوب خاص في الصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية. اختار من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني أنه يجب على من طاف وسعى أن يتحلل إذا لم يسق الهدي، والجمهور على أن نسك الثلاثة باقية. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى معزم قال الشيخ الإسلام أن هذا خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية الذين يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفسر الفجور. فجمهور العلماء يرون أن الأساك كلها باقية، وفيها أن النبي أمرها أن تنقض شعرها، أمر الحائض أن تنقض شعرها بأصابعها وتغتسل، فيه مشروعية الإغتسال للإحرام. وقول ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر، سمت بالحصبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بالأبطح، والأبطح فيه حصباء. قيل له أين تنزل؟ قال غدا، قال في خيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر. خيف بني كنانة هو المحصب وهو الوادي. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم يعمرها من التنعيم، دل على أن المكي إذا أراد العمرة يخرج على حدود الحرم، ولهذا في بعض الألفاظ أخرج بأختك من الحرم. أما الحج فإن أهل مكة يحرمون من بيوتهم الحج، لكن العمرة لا بد من الخروج، جمع بين النصوص. نعم، أحسن الله إليك. باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. الله أكبر. هذا تدل عليه أيضا الحديث من مسعود أنه يرسل الملك بعد أن يمضي هذه الأطوار 40 يوم نطفة، ثم 40 علقة، ثم مضغة، ثم بعد أن يرسل الملك فانفخ فيه الروح ويمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد. نعم. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. وكأن المؤلف رحمه الله بهذا الباب يبين أنها إذا حملت المرأة انقطع دم الحيض. كانت تعرف النساء انقطاع الحيض بالحمل، قال مخلقة وغير مخلقة. فإذا حملت فتكون نطفة ثم علقة ثم مضى، وينقطع الدم وحين تنتهي أحكام الحيض. نعم. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. نعم، هذا كما سبق أن خير الناس بالساكة الثلاثة، ثم لما أقبلوا على مكة أمرهم بأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، حتى عليهما أيضا بعد السعي على المروة. وفيه أيضا مشروعية الاغتسال للإحرام ولو كانت المرأة حائضة، وفيها أنها لا بأس أن تقض شعرها بأصابعها لأنه لا يلزم من سقوط الشعر وهي محرمة لا زالت محرمة. وفيها أنها لم تطب نفسها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم عمرها، فأمر أخاها عمرة من التنعيم عمرة مستقلة، وقد حصلت لها عمرتان، عمرة مع حجها والعمرة مستقلة. ويقال مكان عمرتي مكان، يعني مكان العمرة التي كانت مع حجها، فيقال صارت قارنة ثم أحرمت بالحج بالعمرة بعد فراغها من الحج. نعم، أحسن الله إليك. باب قبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنه أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرون إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم، في هذا في إقبال الحيض وإدباره. إدبار الحيض حينما ترى القصة البيضاء علامة انتهاء الحيض. للنساء علامتان، إذا رأت إحداهما فقد انتهى الحيض. العلامة الأولى أن ترى القصة البيضاء، وهو ماء يخرجه الرحم، ماء أبيض. والعلامة الثانية أن تحتشي بقطنة وتكون نظيفة ليس فيها شيء، إذا رأت واحدا منهما فإنها تكون انتهى حيضها. كانت تقول لها: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. وأما المرأة المستحاضة فإنها تجلس أيام عادتها، كما في حديث فاطمة بنت قيس، إذا كانت تعلم العادة فالعادة مقدمة، تعرف أيام عادتها وتجلس أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم معها، لأنه الاستحاضة دم عرق. أما إذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح، إذا كان لها تعرف التمييز يكون دم الحيض دم أسود ثخين يعرف له منتن، ودم الاستحاضة أحمر وأصفر رقيق. فإن لم يكن لها تمييز ونسيت العادة فإنها تجلس من أول كل شهر هلالي على عادة نسائها أخواتها وعماتها. كانت الواحد تجلس ستة أيام أو سبعة أيام. هذا حال المستحاضة. نعم، صلى الله عليك. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. نعم، وفي اللفظ الآخر أن هذه المرأة جاءت لعائشة وقالت: ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كانها ما عرفت تسأل، كانها اعتراض. فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من بلدة حراورة التي تجمع فيها الخوارج تجمعوا في هذه البلدة حراورة فاسموها الحرورية؟ فقال: أنت من الخوارج، والخوارج لا يرون الحائض تقضي الصلاة. قال: أنت هل أنت من قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة: هكذا كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله تعالى بالنساء، فإن الحيض الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه لا يجب إلا في السنة مرة فتقضي الصوم، تقضي صوم رمضان. أما الصلاة التي تتكرر في اليوم 5 مرات فإن الله تعالى سامحها وعفى عنها فلا يجب عليها قضاء الصلاة. نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت، فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. نعم، هذا في دليل على أنه لا بأس من النوم مع الحائض، النوم مع زوجته الحائض ولا في ثوب حيضتها، ولا ضره ذلك. لكن إذا أصاب شيء من رطوبة من الحيض فإنه يغسله، وإن لم يصب شيء وكان يبس فلا ضره. فلا بأس بالنوم مع الحائض، مع زوجة الحائض، ولو كانت ثياب تحيض بها. وإن أصاب شيء رطوبة من الحيض فإنه يغسل ما أصاب. وكذلك لا بأس بتقبيل الحائض ولكن معها، ولا بأس بكونها تطبخ الطعام، تعجن، تغسل، إنما النجاسة في خصوصية الدم فقط. وأما كونها تغسل الثياب وتطبخ الطعام وتنام مع زوجها وكل ذلك لا بأس به. نعم، أحسن الله إليك. باب من أخذ، كان اليهود يعتزلون المرأة ويجعلونها في غرفة خاصة لا يأكلوا ولا يشربوا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح عند الجماع. نعم. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدث باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنفست؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم، قول أنفست فيه تسمية الحيض نفاس، يسمى نفاسا. وكما سبق أنه لا بأس بكون المرأة تنام مع زوجها وعليها ثياب الحيض. نعم، ولا يؤثر هذا، إنما يؤثر الرطوبة والدم إذا أصابته شيء من غسله. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلماء ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير دعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير دعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت آل حيض؟ فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. نعم، هذا فيه دل على أهمية صلاة العيد، ولهذا قال بعض العلماء إنها فرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج الحيض والعواتق والنساء والكبار وأن يشهدن صلاة العيد، وذلك لأن صلاة العيد تكون في صحراء قريبة من البلد وليست في المساجد، فتحضر النساء تكون خلف الرجال في الصلاة، والحيض تكون خلف النساء يسمعن الخير ويسمعن الموعظة ويؤمن على الدعاء، ويكون خلف النساء لأنه لا يصلينا. ولما قالت يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، الجلباب يشبه العباء، قالت تلبسها أخته من جلبابها وتشهد الخير ودعوة المسلمين، فدل على أهمية صلاة العيد وأن العواتق والخدة وذوات الخدور وكلها يشهدنا صلاة العيد لأهميتها. وإذا كانت الصلاة في المسجد تكون خلف المسجد، ما تدخل المسجد، ما تمكث الحائض في المسجد، كان صلاة في المسجد فلا، فالمرأة لا تدخل المسجد إلا والجنوب كما قال هو لا جنوب إلا عابر سبيل تكون خلف، لكن إذا كانت الصلاة في صحراء قريبة من البلد فإنهن تكون خلف النساء ويشهد الخير ويحضن. وقوله إن كانت النساء في دليل على أن النساء كنا يحضن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يبشرن القتال، يزاوين الكلمة على الجرحى ويسقينا الماء ويصنعن الطعام. هذا إذا حضرت النساء في الجهاد تكون مهمتهن صنع الطعام ومداواة الجرحى وإسقاء الماء وما أشبه ذلك، ولا تباشر المرأة القتال. نعم. أحسن الله إليك. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي رضي الله عنه وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاثا صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدث أقرأ هي تقع الحيض ثقل على الأطهار، وفيها أن أقل الحيض يعني يوم وليلة، وعلى ما جاء عن علي وقال وشرح أنها إن جاءت إذا دعت المرأة أنها حاضت في شهر ثلاث مرات وجاءت ببينة صدقت، وهذا مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما، فتكون تحيض يوم وليلة ثم تجد 13 يوما طهر هذه 14، ثم تحيض يوم وليلة هذه 15، ثم تطهر 13 هذه 28 أو 29، فتكون انتهت من العدة، تخرج من العدة بشهر كامل، تخرج من العقد تخرج بشهر. هذا مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما، هذا ممكن. والأقراء تطلق على الحيض وعلى الأطهار، ولكن إطلاقها على الحيض مثل القرء: ولكن ما خلق الله في أرحمين. نعم. صلى الله عليك. حدثنا المرأة تصدق في هذا، وليس لها أن تكتم ما خلق الله في بطنها من الحمل والحيض، لأنها مصدقة في هذا، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها، فعليها أن تتقي الله ولا تكتم لتطول العدة أو لتقصر المدة. نعم. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا في دليل أن العادة مقدمة، المستحاضة إذا استحاضة هو يستمر الدم معها، يطبق الدم معها، يزيد على 15، ما زاد 15 يوما فإنه يعتبر استحاضة. فإذا أطبق الدم معها وكانت لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها. قال: دع الصلاة أيام أقرائك، أيام العادة. فإذا كانت ستة أيام مثلا من اليوم الخامس إلى اليوم الحادي عشر تجلس هذه المدة ولو كان الدم معها، ثم إذا انتهت المدة اغتسلت وتتلجم وتتحفظ وتصلي هذه المدة. وهكذا إذا جاء الشهر الثاني وجاء الموعد العادة فإنها تجلس، ثم إذا انتهت اغتسلت وتتحفظ وتتلجم وتصلي وهكذا. فالعادة مقدمة إذا كانت لها عادة وتعرفها، فإن نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح، تمييز دم الحيض من غيره، دم الحيض دم أسود ثخين منتن ودم الحيض أصفر وأحمر رقيق، فإذا كان الدم أسود وثخين جلست لا تصلي، وإذا كان الدم أصفر فإنها تجلس سكنها، وهكذا. وقد تنسى العادة ولا كلها تمز، هذه متحيرة، هذه جاء ما يدل على أنها تجلس من أول شهر هلالي على عادة نسائها أخواتها وأقاربها، كنا نجلس خمسة أيام تجلس خمسة أيام، كنا نجلس سبعة أيام من أول كل شهر هلالي. أما إذا كان لها عادة تعرف العادة فالعادة مقدمة، وكذلك إذا كان لها تمييز صالح فإنها تعمل بالتمييز إذا نسيت العادة. نعم. صلى الله عليك. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. نعم، يعني بعد أن ترى الظهر، إذا رأت الظهر ثم رأت كدرة وصفرة فلا تعتبر، سكنها فساد، تصوم وتصلي. أما الكدرة والصفرة في زمن العادة تعتبر حيض، إذا كانت عادتها ستة أيام ورأت اليوم الأول والثاني دم ثم رأت الثالث والرابع صفرة تجلس، ثم رأت الخامس دم ثم السادس صفرة تجلس، ولو كدرة والصفرة في زمن العادة حيض. أما إذا كانت الصفرة وكدرة بعد انتهاء العادة فإنها لا تعتبر، ترجم وتتحفظ وتصلي. نعم. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم، العرق يعني يعتبر الاستحاضة عرق، دم عرق يعني دم فساد وليس دم عادة. فأمكونها كانت تغتسل لكل صلاة هذا استحسان منها، ولم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الحيض تغتسل، هذا هو الغسل الواجب، وأما بعد ذلك فليس عليها غسل، لكنها كانت تغتسل هي يعني استحسان لكل صلاة. نعم. صلى الله عليك. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ قلنا فقالوا بلى، قال فاخرجي. نعم، هذا في دل على أن المرأة إذا حجت وجاء الدم ثم طهرت قبل بعد طواف الإفاضة، ثم إذا حجت ثم جاء الدم بعد طواف الإفاضة فلا يضر، تسقط عنها طواف الوداع. أما إذا كانت لم تطف للإفاضة فإنها تحبس، ولذلك قال النبي أحابستنا هي؟ قالوا إنها فاضت، قال فانفروا، دل على المرأة الحائض تحبس وليها إذا لم تطف للإفاضة، فإن طافت الإفاضة فإنه يسقط عنها الدم، يسقط عنها طواف الوداع ولا تحبس وليها. والآن في هذا الفتوى على أنها يعني الآن مع وجود المواصلات يذهب بها وليها إذا كان قريب في مكان في الطائف أو في الرياض أو في غيرها، وكان يشق عليهم البقاء، ثم يرجع بها إذا طهرت وتطوف الإفاضة. أما إذا كانت بعيد فهذا مشكلة، إذا كانت بعيد ولا يمكن ترجع هذه مسائل معضلة، يجيب عنها العلماء في وقتها إذا كانت جاءت من بلد بعيد ولا يمكن أن ترجع، لكن إذا كانت في قريبة من يعني في المملكة أو قريب منها من البلدان العربية ويمكن رجوعها وكان لا يمكنه البقاء يذهب بها وليها، وإذا طهرت يرجع بها ثم تطوف الإفاضة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. نعم. وما تنفر أن تسافر إذا طافت الحائض الإفاضة، إذا طافت المرأة طافت الإفاضة ثم نزل عليه الدم فإنها تنفر أن تسافر، لا تسافر، واسقط عن طواف الوداع. حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف على الحائض، والحديث الآخر أن الناس كانوا ينفرون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف على الحائض. نعم. شيخنا نعم نعم ذكرتم انها فيها قولا التي بعيده ولا تستطيع ها لا تستطيع بعيده ولا تستطيع ان ترجع. قلتم انها تكون محصره، او القول الثاني انها تتوضا وتتدجم وتطوف. انا قلت فيها كلام العلم، ما احد اذكرها لانها مشكله. لا في فتوى سمع الشيخ المزرحون يرى انها محصره شرعا، والقول الثاني قول شيخ الإسلام يعني إذا ضاقت بها الحيل ولم تتمكن تكون هكذا للضرورة. نعم. ولا يفتى بها لكل أحد، وإنما المفتي ينظر في حال الواقعة، لأن بعض الناس يتساهلون في مثل هذا، منهم من قال أنها تكون محصرة، ومنهم من قال أنها أيضاً ومنهم من قال تذبح دم أيضاً تذبح دم. هم قول شيخنا لما تتلجم وتحفظ وتطوف أو تجبره بدم أو تكون نعم تكون محصرة يعني تكون محصرة يعني تذبح محصرة شرعا، كالمحصرة يعني حسة. نعم. أحسن الله إليك. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. نعم. لأن الدم فساد وليس دم حيض، والممنوع إتيانها في دم الحيض. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتذر النساء في المحيض، والاستحاضة ليس حيضا. نعم. الصلاة أعظم، إذا أبيح لها الصلاة جاز لزوجها أن يأتيها. نعم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وإقبالها يعني انتهاء مدة الحيض، هذا المستحاضة. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت يعني انتهت المدة، تعرف مدتها من مثلا من منتصف الشهر أو من أول الشهر 5 أيام وستة أيام وسبع، هنا أدبرت انتهت، يعني انتهت المدة تغتسل وتصلي، وإذا أقبلت بدأت فإنها تدعي الصلاة. نعم. فدل على أن العادة مقدمة. نعم. صلى الله عليك. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي

عقدها وذهبت تلتمسه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في دلالة أن المال يلتمس ولا يضيع، ولو كان المال عصب الحياة. فضاع عقدها ورحت تلتمس، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيها أن الناس ليس معهم ما ذهبوا إلى أبي بكر يشكون عائشة إن حبست النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذها نائب وجعل يعاتبها، في دليل على أنه لا بأس أن يعاتب الإنسان ابنته ولو كانت كبيرة، وجعل يطعنها في خاصرتها وتحس بالألم لكنها لا تتحرك لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ثم بعد ذلك أنزل الله آية التيمم، فقال أسد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أنتم يعني أنتم عائلة مباركة. ومن البركة أن الله تعالى أنزل آية التيمم، هذه في فرج للناس، يعني إذا لم يوجد ماء يتيمم، هذا بسبب هذه الحادثة. هذه الحادثة صار بسببها شرع الله تعالى للأمة إلى يوم القيامة أن يتيمموا إذا فقدوا الماء، وهي أن يضربوا الأرض ويمسحوا بوجوههم وأيديهم كما قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه يعني فرج عظيم ونعمة عظيمة على الأمة الإسلامية بسبب عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال أسد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفيه دل على أنه أن يقال لا بأس أن يقال هذا أنت رجل مبارك، أو هذا من بركتك الذي جعل الله فيك، وأنت شخص مبارك، أو أنتم مباركون، أو ما زارة البركة، أو أنت رجل مبارك، كما قال الله تعالى عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. ولكن لا يقال تباركت علينا، في بعض الناس تبارك هذا صفة خاصة بنا، تبارك الذي بيده الملك، لكن قال أنت رجل مبارك أو هذا من بركتك. وفي دليل على أن الناس لا يعلم الغيب، ولهذا جعلوا يبحثون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرون أن العقل، فلما بعثوا البعير وجدوا تحت البعير. الله يلا على النبي صلى الله عليه وسلم الغيب، لو كان عالم الغيب لعالم. نعم أبارك ونبارك. نعم قول قال أبارك أو نبارك، إيه هذا في شيء ولا يقال بركة من الله؟ نعم يعني أبارك إيه. أترك أولى يعني وكذا يعني يقال يعني يقال يعني ينتسب بركة إلى الله أو البركة أو أنت مبارك. نعم أو نهنئك على ما حباك الله فيه من البركة. نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. نعم هذه من خصائص هذه الأمة، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد للترجمة. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني الأرض مسجد في أي مكان يصلي، كان الأمم السابقة لهم أماكن يصلون فيها، أما هذه الأمة فجعل الله تعالى لها كل الأرض مسجد، أي مكان، أي مكان في الأرض تصلي فيه. وكذلك طهور، طهور يعني في التراب يعني عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. ومنها إحلاء الغنائم حلت هذه الأمة، وكان الأمم السابقة تأتي نار تأكلها إذا تقبلها الله. وكذلك أعطي النبي الشفاعة من الخصائص، وكذلك عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل وسلم. وكذلك كون ينصر بالرعب مسيرة شهر، وهذه له ولي أمة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. نعم، هذا فيه هذه الفضائل لهذه الأمة، فيها أن فيها الترجمة، فيها ترجمة المؤلف رحمه الله، وهي من التراجم العظيمة، تراجم الفقه التي فاق بها البخاري في هذا الكتاب. قال وإذا لم يجد ماء ولا ترابا ماذا يفعل؟ إذا لم يجد ماء ولا ترابا، لا وجد الماء ولا وجد ما التراب الذي ينوب عن الماء، يصلي على حسب حاله. في ذكر فيها أن عائشة رضي الله عنها استعارت قلادة من أختها أسماء فهلك ضاعت، جاءت تبحث، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ولا بشرع التيمم فصلوا بلا ماء ولا تراب. دل على أن العاجز يصلي وليس عليه شيء، يعني يصلي إذا فقد الماء فقد التراب فإنه يصلي. يقول اتقوا الله ما استطعتم. شوف الكلام الشرح فيه الكلام. صلى الله عليك. نعم نعم صلى الله عملك. قوله باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم، يعني إذا لم يجد ماء ولا ترابا ماذا يفعل؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ مثال ذلك إنسان مريض في المشفى ليس عنده ماء ولا تراب أو لا يقدر على استعماله، أو إنسان محبوس في مكان ليس عنده ماء ولا تراب أو لا يقدر على استعماله. والمسألة فيها خلاف، والمؤلف أطلق المسألة وترك الحكم حتى يتأمل ويستنبط من الأحاديث. وفي يعني ما قال إذا لم يجد ماء ولا تراب، ما قال يتيمم ولا قال لا يتيمم، لأن المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه يقضي. نعم. ثم ذكرتم بعد ذلك حفظكم الله، قلتم هذا الحديث فيه دليل على أن فاقد الماء والتراب يصلي، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بغير ماء وكان التيمم لم يشرع بعد، فعدم شرعية التيمم مع فقد الماء ينزل منزلة فاقد الماء والتيمم. ولهذا إذا فقد الإنسان الماء والتراب كالمريض في المشفى أو كالمحبوس الذي ليس عنده ماء ولا تراب أو كالمحمول على خشبة وجاء وقت الصلاة فإنه يصلي بالنية بغير ماء ولا تراب وصلاته صحيحة ولا يعيدها. هذا هو الصواب الذي ذهب إليه الإمام أحمد وابن المنذر وسحنون وجماعة. والقول الثاني ذهب الشافعي وجماعة إلى أنه تجب عليه الصلاة والإعادة، وقالوا لأن هذا عذر نادر. والقول الثالث ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يصلي ولكن يجب عليه القضاء. والقول الرابع ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يصلي ولا يجب عليه القضاء. والقول الخامس ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يصلي ويجب عليه القضاء، وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم. وأصح هذه الأقوال وأرجحها أنه يصلي ولا يعيد، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا بغير ماء ولا تراب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو أمرهم بالإعادة لنقل، ولأن من أوجب عليه الصلاة والإعادة فقد أوجب عليه الصلاة مرتين، والإسلام لم يوجب على الإنسان أن يصلي مرتين، فهذا فيه تكليف بغير دليل. ولهذا لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم في الترجمة من أجل وجود الخلاف بين العلماء. نعم، يعني أقوال كثيرة، قيل تسقط عنه الصلاة وأرجوها، وقيل يجب عليه القضاء لا يصلي ولكن يجب عليه القضاء، وقيل يستحب القضاء، وقيل لا يصلي ولا يقضي. أقوال، لكن أرجحه هذا، لأن الصحابة ما صلوا بغير ماء ولا تراب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيدوا الصلاة. نعم أحسن الله إليك. ها الفين قال قائل وما حكم قول بعض الناس إذا زاره أحد زارتنا البركة؟ فالجواب إن كان معناها أن البركة حصلت بقدومك لأنه يحصل به خير من تعليم الناس وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وظاهر أن هذا هو مراد الناس خصوصا في المملكة، خصوصا في المملكة. وإذا كان وإن كان المراد أن البركة نزلت بهم فهذا لا يجوز، فالمهم أن البركة إذا كانت مستندة إلى أمر معلوم يدرك فالمهم أن البركة إذا كانت مستندة إلى أمر معلوم يدرك بالحس فهذا لا بأس به. فإن قال قائل وما هو الشيء المحسوس الذي في قصة عائشة رضي الله عنها؟ فالجواب الشيء المحسوس هو أن هذا العقد الذي حبس الناس من أجله جعل الله للناس به فرجا، وهو نزول آية التيمم. يعني هذا من بركتنا. وفي المسلمة قال هذا ما هي أول بركتكم، وجاء في ظنه قال هذا من بركتك، يعني بركتك التي جعلها الله فيك. إذا كان رجل مبارك فيه خير ينفع الناس بماله أو بجاهه أو بشفاعته أو بعلمه فلا بأس. قال أنت رجل مبارك هذا من بركتك، ما هي بأول بركتكم. أما تبارك هذا لا يقال تبارك علينا، هذا خطأ. تبارك هذا في حق الله عز وجل. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد الغنم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا من باب الاستحباب، لأن رد عليه السلام فهذا من باب الاستحباب، لأنه لا يريد أن يصلي وإنما يريد أن يذكر الله يرد عليه السلام على طهر، فلا بأس. يعني فيه وهذه الآثار التي ذكرها المؤلف يستدل عليها بالحديث، ففيه دل على أن الإنسان إذا لم يستطع استعمال الماء ولو كان في الحضر، إذا فقد الماء أو لم يقدر على استعماله فإنه يصلي ولا حرج عليه. إذا كان في المستشفى وليس عنده من يأتي له بوضوء وبذل جهده فإنه يصلي. فيه ابن عمر صلى لما دخل الوقت وليس عنده ما صلى، ثم دخل والشمس مرتفعة، يعني ما يلزمه أن يجلس إلى غروب الشمس. شو الآثار اللي ذكر المؤلف؟ أعدل الحديث. باب صلى الله عملك. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. نعم، إذا لم يجد الماء خاف فوت الصلاة خروج الوقت فإنه يتيمم، أما قبل خروج الوقت فإنه لا يتيمم إذا كان يرجو وجود الماء. ولهذا يقول الحنابلة والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، التيمم آخر وقت لراج الماء، إذا كان يرجو حصول الماء فإنه يتأخر إلى آخر الوقت، أما إذا كان لا يرجو فلا يلزمه. إذا كان يقول ما عندي ماء ما نقول اجلس إلى آخر الوقت، تم وصل. لكن إذا كان يرجو قال فيه في أمل في أرسل السيارة، يقال من الغاز يعني الفقهية يقال نهق حمار فبطل الصلاة مصل، نهق حمار فبطل الصلاة مصل، هذا حمار أرسل ليأتي بالماء وكان تأخر فصلى تيمم وصلى، فلما كان فيها الصلاة لحق حمار، جاء الحمار معه ماء فبطل صلاة المصلي، لكن لو كان صلى صح صلاة بطل الصلاة لأنه وجد الماء، لحق حمار فبطل صلاة المصلي، فإذا وجد الماء ولو كان في الصلاة يعيد الصلاة، وإذا لم يجد الماء وكان لا يرجو الماء وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك صلاته صحيحة. نعم صلى الله عليك. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. نعم لا حيلة له، قل اتقوا الله ما استطعتم. وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد الغنم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. نعم لأنه صلى في الوقت ولم يجد الماء. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج. نعم. عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا باب الاستحباب، لأن السلام اسم من أسماء الله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام حتى يتيم، ككلام الشرح يقرأ في الشرح على الباب هذا لأهميتنا الشرح. أحسن الله عملك. نعم قال أحسن الله عملك قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم قوله وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، لأنه لأن من عجز عن استعمال الماء يكون كفاقده فله أن يتيمم. لأن من عجز عن استعمال الماء يكون كفاقده فله أن يتيمم. وقوله فحضرت العصر بمربد نعم كذا أحسن الله عملكم في الشرح فصلى، كأن البخاري رحمه الله اختصر الأثر والأصل أن يقال فتيمم وصلى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الشرح صلى الله عليك قوله فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، كأن البخاري رحمه الله اختصر الأثر، والأصل أن يقال فتيمم وصلى. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، وهذا هو الشاهد أنه تيمم وصلى. أما الأثر الذي ذكره المؤلف ففيه اختصار فلم يذكر فيه أنه تيمم. قوله ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، أي وقت العصر باق لم يخرج فلم يعد الصلاة. والمسافر إذا فقد الماء وحانت الصلاة له أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، وإن أخر إلى آخر الوقت فهو أفضل. والعلماء يقولون والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، لكن لا يجب. لكن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم في أول الوقت ودخل المدينة والوقت باق فلم يعد الصلاة. وقوله فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، وفي لفظ حكه، فالجدار من طين فحكه حتى يصير عليه غبار ليتيمم عليه، فضرب الجدار ومسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، مع أنه يجوز له أن يرد عليه السلام وهو على غير طهارة، لكن هذا أكمل وأفضل. فالسلام اسم من أسماء الله تعالى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله تعالى إلا على طهر. باب الاستحباب وليس باب الوجوب. صلى الله عليه وسلم. كما ورد في الرواية الأخرى كرهت الله أن أذكر الله إلا على طهر. وجه استشهاد المؤلف رحمه الله بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام لفقده للماء، مع أنه يجوز له أن يرد عليه السلام من غير تيمم، فكان التيمم للصلاة لمن فقد الماء في الحضر إذا خاف فوت الوقت أولى، لأن الصلاة لابد لها من طهارة. والتيمم في الحضر فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه إذا خاف فوت الوقت ولم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد، وإلى هذا ذهب الإمام مالك، وهو ظاهر قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقياسا على المريض والمسافر الذي فقد الماء. فكما أن المسافر إذا فقد الماء والمريض إذا عجز عن استعمال الماء تيمم، فكذلك في الحضر إذا فقد الماء يتيمم ولا يعيد. والقول الثاني ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يتيمم ويصلي وتجب عليه الإعادة، وحجته أن هذا عذر نادر. والقول الثالث ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يتيمم إلى أن يجد الماء ولو خرج وقت الصلاة، وعليه فتكون المسألة فيها أقوال ثلاثة: ولا يتيمم في الحضر إلا إذا خاف فوت الوقت ولم يجد الماء، أما إذا خاف فوات الجماعة والجمعة فلا يتيمم، بل يذهب إلى مسجد آخر ويذهب إلى بيته فيبحث عن الماء حتى يضيق الوقت، فإذا ضاق الوقت وخاف فواتها وبحث ولم يجد تيمم، أما إذا كان يؤمل أن يجد الماء فيجتهد في إيجاده ولو صلى في آخر الوقت على الصحيح. وأما إن كان إذا كان يؤمل أن يجد الماء فيجتهد في إيجاده ولو صلى في آخر الوقت على الصحيح. وإذا استيقظ الإنسان من النوم متأخرا فإنه يتوضأ ويصلي، وبعض الناس قد يظن أنه إذا استيقظ قبيل طلوع الشمس ولم يجد الماء تيمم حتى لا يفوته الوقت، وهذا ليس بصحيح، لأن وقت الصلاة في حقه متى استيقظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وجه التفرقة بين الحضر والسفر لمن قال به أن الله تعالى نص على السفر فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمفهومه أنه إذا كان صحيحا وليس على سفر فلا يتيمم، فالتيمم في السفر لأن المسافر هو الذي يفقد الماء، أما في الحضر فالماء موجود في الغالب، ولهذا قال الشافعي هذا عذر نادر ولذلك تجب عليه الإعادة. والخلاصة أن المرء إذا كان الماء قريبا منه ويأمل أن يتوضأ بالماء فهذا هو المتعين، لكن متى ما وجد الشرط الخاص وهو خوف فوات الوقت وأراد الماء ولم يجد فإنه يتيمم، هذا هو الأصل. والإنسان الذي عنده ماء لا يكفي إلا لشربه ودوابه يتيمم، لأنه إذا توضأ به هلك وهلك الدواب، فماء الشرب مقدم. وإذا لم يجد الماء في الحضر كما إيش أحسن الله عملك، والإنسان الذي عنده ماء لا يكفي إلا لشربه ودوابه يتيمم، لأنه إذا توضأ به هلك وهلكت دوابه، فماء الشرب مقدم. وإذا لم يجد الماء في الحضر وعلم بوجوده في بلدة أخرى فالأقرب أنه لا ينتقل إليها ويتوضأ. واصل في هذا قول تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. في بعض البحوث، يعني أذكر بعض كتب بحث وكتب فيه أن إذا خاف فوت الجمعة فإنه يتيمم، والبحث وحيد عليه وقدمت عليها كتبت عليها ونسب واحد الشيخ الإسلام، ما أدري عن هذا هل هو الشيخ الإسلام، إنه إذا خاف فوت الجمعة يتيمم يعني ولو كان ما موجود. فأنا كتبت عليه هذا على سبيل الصحيح، والأصل في هذا قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يجوز له أن يتيمم ولو خاف فوت الجمعة ما دام الماء موجودا، قول الله تعالى. كان البحث هذا كتبه يعني البحث الظاهر يعني مقدم من البحوث. فما أدري يعني ما يعني في كلام الشيخ الإسلام، هل الشيخ الإسلام كان في مثل هذا؟ ما ولو كان الشيخ الإسلام كلام مثل هذا، الأصل هو الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، والماء موجود الآن، كونوا يخاف فوت الجمعة أو خوف الجماعة لا يبيح لها أن يصلي بدون وضوء بدون ماء، والماء موجود. والبصرة فيها خلاف في التيمم في الحضر، فكيف إذا الحضر موجود الآن بس يخاف فوت الجمعة أو الجماعة؟ يعني الوضوء مهم وشرط في صحة الوضوء، فلا ينبغي التساهل في مثل هذا. بعض لا تساهل حتى في السفر، إذا قال العلماء إذا استطاع الإنسان يحمل ما يحمل عليه أن يحمل الماء، عليه أن يحمل الماء، كمان يحمل ما يحتاجه إلى مثلا. والآن السيارة العامة سهل، ممكن الحمد لله يأخذ يكفي ماء ولا يتساهل. بعض الناس من تساهله يعني تجده مثلا يمشي، ثم إذا كان بين البلدتين نزل وقال رب غفور ورب الماء عفور غفور رب غفور، ثم يتيمم والماء قريب يستطيع أن يصل إليه في البلدة اللي خلفه وفي البلدة اللي أمامه، والوقت باقي. هذا تساهل، ما ينبغي التساهل. ولهذا قال العلماء: إذا جاء حضرة الصلاة فعليه أن يطلب الماء من في رحله ومن في خلفه ومن أمامه، وإذا كان يستطيع قالوا حتى له يشتري إذا كان يباع بثمن المثل. فلا ينبغي التساهل في مثل هذا، يعني تحمل معك كل شيء إلا الماء، والماء موجود. لو احتاج الإنسان شيء قليل للطعام، شيء حاجة أو شيء قليل يحتاجه، أو للجوال، راح بالسيارة مسافة، ولكن الماء ما ليس من المهم. لا ينبغي التساهل في مثل هذا. نعم، بل ينبغي الإنسان ما دام الموجود وفي الحضر أو يستطيع، ليس له أن يصلي إلا بوضوء، إلا إذا خاف فوت الصلاة. هذا يدل على أن الوقت مهم، من أهم شروط الصلاة الوقت، حتى أنه يترك ما حتى لو لم يستطع ستر العورة خاف فوت الوقت يصلي على حسب حاله. إذا لم يجد الماء وخاف فوت الوقت يصلي على حسب حاله، وهكذا. الوقت هذا من أهم الشروط، من أهم شروط الصلاة. نعم. يؤخذ من الحديث أن من لم يجد ماء للغسل في الأحرام يتيمم، هنا تيمم لطهارة المستحبة. نعم، لا بأس. نعم، إذا لم يجد يتيمم، وكذلك الحائض تتيمم، لا بأس. نعم. يستيقظ الباقي على وقت الصلاة قليل. لا يتيمم، لا، ما دام الماء موجود يتوضأ، ووقتها في حقه من حين استيقاظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقتها من حين استيقاظه، إذا كان معذور وجعل أسبابا توقظه فهو معذور في هذا. أما إذا كان مفرط فلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فارغ الصلاة قال: من يأكل ألنا الصبح؟ فالتزم بلال، لا بد جعل أسباب توقظه، جعل جوال وساعة أو أحد أصحابه يوقظه، يجعل أسباب ما يتساهل، ويكون عنده نية أيضا ينوي بعض الناس ينام وهو ما ينوي ما ينوي ما ينوي الصلاة، ما ينوي إلا إيش؟ إلا ما تمسع، هذا آثم، هذا آثم، ليس له أن ينام ولا جالس ما توقظه ولا ينوي الصلاة متى ما استيقظ، هذا يعني في خطورة عظيمة، يعني سيكون معناه أنه أخر صلاة الوقت متعمدا، وهذا من الكبائر العظيمة، تأخر صلاة الوقت. فمثل بعض الناس ركب الساعة والجوال على العمل، هذه من المصائب العظيمة. حتى أفتى شيخنا سماحة الشيخ أبو عزيز رحمه الله بأن الذي عادته هذا وأنه لا يصلي إلا الذهاب إلى العمل متعمد، إن هذا ردة على الإسلام، هذا يعتبر مرتد لأنه متعمد ترك الصلاة. يقول ركب الساعة على العمل باستمرار ولا يريد أن يصلي في الوقت، هذا أفتى بأن هذا ردة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليك. قول شيخ الإسلام في التيمم في مجموع الفتاوى. قول شيخ الإسلام في التيمم في مجموع الفتاوى. قال إذا وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع، والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها، وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم. وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم. هذا على كل حال يقول مرجوع، هذا قول مرجوع فقوله الشيخ الإسلام رحمه الله. الصواب أنه لا ليس له أن يصلي بالتيمم والماء موجود، ولو خاف فوات الجمعة. الباب عندك باب إيش؟ صلى الله عملك. باب المتيمم هل ينفق فيه ماء؟ بارك الله على هذا. صلى الله عليه. بعد الصلاة قراءة في صلاة مسلم، وفق الله في الجميع طاعته وثبت الله وجهه. صلى الله عليك. شيخ الإسلام رحمه الله ليس له قول مرجوح في مسائل العقائد، لكن مسائل الفقه كغيره رضي الله. من المسائل المرجوحة قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، أيضا خلاف قول الجمهور، قال في منسكه وليس على المفرد إلا سعي واحد، وليس على المفرد والقارئ إلا سعي واحد، وكذلك المتمتع على الصحيح، هذا من الأقوال المرجوحة يعني رحمه الله كريم. لكن لا يوجد له قول مرجوح في المسألة العقائد رحمه الله. وفق الله جميع طاعته. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السل